إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب الجامع الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولذلك لهم وصولا حول التعليق على كتاب أحاديث الأنبياء، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. وسيأتي الكلام على ضبط هذه الكلمة. ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الباب متعلق بفصل آخر من قصة موسى عليه السلام، وهو ما يتعلق بآسية بنت مزاحم رضي الله عنها. ولهذا بوب عليه بقوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. ودخل في ذلك ذكر مريم، لكن لعل المقصود بالأصالة والله أعلم قصة آسيا، وإلا فما يتعلق بعيسى سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. سورة التحريم فيها إشارة إلى مسألة الأسرة والدين في الأسرة، وأنه ينبغي للناس أن يتعاونوا وللأسر أن تتعاون على طاعة الله عز وجل. ومع ذلك فإذا اختلف الدين فلا ينفع الكافر أو العاصي لله عز وجل قرابته وكونه من أسرة فيها إيمان، ولا العكس، لا يضر المؤمن كون أسرته فيها كفار وكذا. ولهذا انظر إلى من بداية السورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين وملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، في القراءة الأخرى أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات إلى آخره. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه علاقة في الأسرة، أنك أنت يا صاحب، يا أيها المؤمن عليك أن تقوم بما وجبه الله عليك وترعى أهلك وترشدهم وواوا. ثم ختم السورة بأمثلة تدل على هذا المعنى. فالمثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين كريمين وقيل ادخل النار مع الداخلين، لما كفرتا لم يغني عنهما هذه الصلة بهذين النبيين الكريمين شيئا. والعكس، فامرأة فرعون كانت مؤمنة فلم يضرها كونها كانت قبل ذلك زوجة لهذا الكافر الذي هو من أعداء الله عز وجل. وآسيا بنت مزاحم وفقها الله سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفار موسى عليه السلام لأن تكون سببا في حفظه كما هو معروف، فهي التي نهت عن قتله وتربى عندها، فلما بعث آمنت به رضي الله عنها، فهي من أكمل النساء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهي من أفضل النساء رضي الله عنها وأرضاها. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما بر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه سبحانه وتعالى. وذكر المفسرون وأهل الأخبار أنها آمنت برب موسى وهارون، قيل آمنت به بالله عز وجل لما غلب السحرة، فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته من درة. وقد جاء في الأحاديث وقد مر معنا بعض ذلك أن الخيمة في الجنة هي درة مجوفة، فضحكت حين رأت بيتها وفرعون حاضر إلى آخر القصة. ثم أمر بصخرة عظيمة تلقى عليها، فنزع الله روحها، ثم ألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه فلم تجد ألما. وحتى لو ألقيت على جسدها وهي يعني فيه الروح وفيه الروح، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا مثل قرص النملة، ولا شك أنها إذا حصل لها هذا فهي شهيدة، والله أعلم. وأما قوله وكانت من القانتين، فهذا ليس متعلقا بآسيا، وإنما هو متعلق بمريم بالمثل الآخر. وأما الحديث فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، هكذا ضبطت في الفرع وأصله يونينية وفرعها، وهي في اللغة تضم أيضا فيقال كمل، والمضارع على الاحتمالين يكمل، فهي إما من باب نصر كمل يكمل مثل نصر ينصر، أو من باب كرم كمل يكمل مثل كرم يكرم. كمل من الرجال كثير، الكمل في الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا قليل، لأن المرأة الغالب عليها أنها ناقصة عقل ودين، ولكن من النساء من أكرمهن الله سبحانه وتعالى، لهذا قالوا لم يكمل، يعني يبلغ هذه الدرجة العليا من النساء إلا آسية ومريم بنت عمران. آسية جاء في الحديث الصحيح أنها اسمها آسية بنت مزاح، وهذا مما استدل به على أن فرعون كان، يعني قد جاء في الأخبار أن اسمه الوليد أو مصعب ابن أو مصعب أو الوليد كذا، فقال بعضهم كيف هذه أسماء عربية، فقيل إنهم كانوا كذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أنها بنت مزاح، وهذا اسم عربي أيضا، ولهذا وهذا له يعني مجال آخر في علم التفسير والكلام عن التاريخ والعلاقة بين هذا وهذا. قيل إنها كانت ابنة عم فرعون، قيل من العماليق وقيل غير ذلك. ومريم بنت عمران أيضا هي ممن كمل من النساء، أم عيسى عليه السلام. وقد اختلف فيها هل كانت نبية أو لا، فالجمهور على أنه على أنها ليست نبية، وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم النبوة، ولكن بعضهم نقل عن بعض العلماء من تقدم أو تأخر أنها كانت نبية، حتى القرطبي المفسر رحمه الله مال إلى نبوتها، لنبوة مريم، بل صححه بل صرح بتصحيحه، قال الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك، وهذا على كل حال ليس مشهورا. والذين منعوا وهم الجمهور استدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي القراءة الأخرى يوحى إليهم. فأجاب من أثبت النبوة، قالوا: نحن ما قلنا إنها كانت رسولة وإنما كانت نبية فقط، فهم يقولون الرسل لا يكونون إلا رجالا كما ذكر الله عز وجل، وأما الأنبياء فيجوزون، لأنهم يرون أن النبي كل من أوحي له بأمر، من جاءه الملك وأخبره بأمر مثلا عن الله عز وجل أنه يكون نبيا، وعلى هذا قالوا مريم نبية. ولكن الله عز وجل قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ومع هذا فهي الصحيح أيضا أنها ليست نبية. لماذا؟ لأنها لم تذكر في النساء الكمل. طبعا هناك بعض الأخبار والروايات فيها زيادة على هذه على هذين على هاتين المرأتين وهما مريم وآسيا. فقد جاء في بعض الأحاديث زيادة ومريم بعد ذكر مريم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، يعني ذكر فيها أربع من النساء. وأيضا أخرج البخاري ومسلم حديث علي بلفظ خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم ابنة عمران أو العكس، أو قدم مريم. المهم أنه ذكر أن خير نساء الدنيا والعالم خديجة مع مريم، وهذا يؤيد ذكرها مع الكمل من النساء. وأيضا جاء في بعض الأحاديث بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ فهذا أيضا يدل على أن فاطمة هي يعني في درجة هؤلاء. قد جاء في بعض الأحاديث صريحا ذكر الأربع مع بعضهن: آسيا ومريم وفاطمة وأمها خديجة. ثم ذكر عائشة جاء مستقلا في قوله: وفضل عائشة على النساء. استدل بهذا على عدم نبوتنا كيف؟ بقوله تعالى، وأدلة يعني متعددة منها، أن الله عز وجل قال عن عيسى: إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، في مقام أقصى شيء بلغه قال عيسى ليس إلا رسولا. لما جاء إلى مريم لو كانت نبية لكان المناسب أن يقول وأمه نبية، لكن قال وأمه صديقة في مقام، أن هذا أقصى مقام تبلغه لا ترفع عن ذلك، فهذا دل على أنها صديقة وليست نبية. وإن كانت صديقية لا تنافي النبي إلى النبوة، لكن هنا في هذا السياق يرشد إلى هذا. وأيضا قالوا: ألا ترى أن أم موسى صرح الله بأنه أوحي إليها ومع ذلك ليست نبية؟ ما الدليل على أنها ليست نبية؟ أنها لم تذكر في هؤلاء الأربع، قالوا لم يكمل من النساء إلا، ولم يذكر أم موسى أصلا، أم موسى لم تذكر، فدل على أنها ليست بنبية، وإلا للزم منه أن يكون غير النبي أكمل من النبي، فدل على أن هذا حتى ولو وقع بهذا اللفظ الصريح وأوحينا هذا اللفظ حتى لم يقع في حق مريم صريحا، فبالتالي من لم يذكر معه من باب أولى. على كل حال الجمهور على أن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال. طيب، ثم أيضا قالوا فضل عائشة على النساء، قيل أي على نساء هذه الأمة، كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد يعني ضرب هنا مثلا لأنه أفضل طعام العرب، فليس في الشبع أغنى غناء منه، فكأنها فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة. والسر في تفضيل الثريد أنه يعني أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في المريء، يعني فيه مزايا كثيرة. فقيل إنه ضرب مثلا ليؤذن بأن عائشة رضي الله عنها أعطيت مع حسن الخلق حسن الخلق وحلاوة المنطق ويعني جودة القريحة وفصاحة اللهجة، كانت مشهورة بالفصاحة وكانت تحفظ أشعارا كثيرة جدا للعرب، ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى بعلها صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني حسب كما وصلت إليه من العلم، وأنها لم يبلغ درجتها في العلم أحد من النساء، فهي من المكثرين السبعة، وروت حتى أكثر من كثير من الرجال. ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عند العرب قول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هذا أيضا يعرفك معنى الثريد، الخبز يؤدم بلحم. وبه لي رحمه الله قال: باب إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لا تثقل. قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين، ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق، هكذا في بعض النسخ. في بعض النسخ ليس فيها واو. طيب هذا أشار به أيضا فصل، يعني باب، طبعا كنا البخاري إذا قال باب معناها بمنزلة الفصل مما قبله، هذا أيضا من توابع قصة موسى عليه السلام، وهو آخر باب يتعلق بقصة موسى عليه السلام، وهو في قصة قارون مع موسى. قال رحمه الله باب إن قارون كان من قوم موسى الآية. جاء عن ابن عباس بسند وصفه الحافظ بأنه صحيح، واستدرك بعض المحققين عليه بأن أقصى أحواله أن يكون حسنا، عن ابن عباس أنه كان ابن عمه قارون، كان ابن عم موسى، ولهذا الله عز وجل قال من قوم موسى، فهو إسرائيلي ومن بني إسرائيل. قيل قارون هو ابن يصهر بن قاهف ابن لاوي بن يعقوب، وموسى هو موسى بن عمران بن قاهف. ولم يكن في بني إسرائيل فيما قيل كأقرأ للتوراة من قارون، كان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة والمنور، ولكنه نافق كما نافق السامري فأهلكه الله. فقوله تعالى لتنوء أي لتثقل، ما هي المفاتيح؟ ما إن مفاتيحه، الله عز وجل يقول عن قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فسر هو العصبة، قال العصبة من الرجال أي الجماعة الكثيرة من الرجال لا يرفعونها، ولهذا قال لتثقل، قال ابن عباس أولي القوة أي لا يرفعها العصبة من الرجال، يعني حتى لو جماعة كثيرة من الرجال الأقوياء لا يستطيعون أن يرفعوا المفاتيح بل تثقلهم، ليس الكنوز لا المفاتيح. تخيل إذا كانت المفاتيح لا يستطيعون حملها فما بالك بالكنوز، كل كنز له مفتاح، فإذا جمعت هذه المفاتيح مع بعضها الجماعة الأقوياء من الرجال لا يستطيعون رفع هذه المفاتيح لثقلها، فما بالك بالكنوز. هذا شيء لا يوصف لا يتصوره عقل، وهذا يدل على أن قارون كان أعطى الله عز وجل من المال ما لا يكاد يتصوره، شيء كثير جدا. وقد زعم بعضهم أنه أوتي علم الكيمياء، وبعضهم بعض المتقدمين يقول السيمياء، ويقصدون به، وبعضهم يفرق بينهم، يقصدون به أنه يستطيع أن يحول المعادن إلى ذهب، وهذا العلم قد أنكره كثير من أهل العلم بهذا المعنى. طبعا لا نتكلم عن علم الكيمياء الحديث، لا، علم الكيمياء الذي يزعم أنه يحول المعادن العادية إلى ذهب، قالوها قال جماعة من العلماء هذا لا يصح ولا حقيقة له. طيب الفريحين اللي هذا طبعا متعلق بقصة قارون أيضا، حذره بعض قومه أن لا يكون من الفرحين، وأن الله عز وجل لا يحب الفرحين، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي المرحين. قال مجاهد أي الأشرين البطرين، ليس المقصود مجرد الفرح العادي لكن الفرح الزائد، يعني بالدنيا فرح أشر وبطر وعدم شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف في العصبة، فقيل إنهم 10 وقيل إنهم 15 وقيل 40 وقيل 10 إلى 40، واختلف في تفسير بغي قارون، الله عز وجل قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فقيل بغيه الحسد لأنه حسد موسى وهارون بسبب أنهما كانا نبيين وكان الأمر إليهما في طاعة قومهما لهما فحسدهما، وقيل إنه كما سيأتي أنه واطأ امرأة على أن تنتهم موسى بأنه زنى بها والعياذ بالله، وستأتي هذا سيأتي، وقيل إنه الكبر وأنه طغى بماله، وقيل هو أول من أطال ثيابه تكبرا وجر ثوبه أشرا وبطرا. وأما قوله تعالى ويكأن الله، فهذه اختلف فيها المفسرون على أقوال كثيرة، وحتى القراء اختلفوا فيها، فمنهم من يصلها يجعلها كلمة واحدة ويكأن، ومنهم من كما رسمت في المصحف، ومنهم من يفصلها، والذين يفصلونها على قولين، منهم من جعل وي كلمة وكأن كلمة، ومنهم من جعل ويك كلمة وأن كلمة، وهذا مبسوط في كتب التفسير ومعروف. لكن هو هنا قال ويكأن مثل ألم تر أن الله، وهذا قول أبي عبيدة وقتادة، يقولون ويكأن كذا معناه ألم تعلم أن كذا أو ألم تر أن كذا أن الله. قال بعض العلماء فراء قال إذا المرأة العربية قالت لأخرى أين ابنك أو كذا، فقالت ويكأنه وراء البيت، يعني ألا ترينه وراء البيت، ألم يعني تري أنه وراء البيت. وقيل إنها كلمة استفتاح مثل ألا، وقيل غير ذلك، فيها خلاف كثير. ومن أشهر الأقوال فيها أن وي كلمة تعجب، وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وكأن حرف تشبيه بمعنى الظن. أنت الآن مثلا إذا ظننت شيئا فإنك تقول كأن زيدا قادم، هذا معروف، كأن من معانيها التشبيه، مثلما تقول كأن زيدا أسد، أو الظن، كأنك تقول كأن زيدا قادم أي أظن أن زيدا قادم، وهذا نوع من التشبيه، لأنك كأنك تقول يشبه الأمر أن زيدا قادم. فعلى هذا كأنهم قالوا وي أي تعجبوا، ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق، يعني نظن وتبين لنا مثلا، وغير ذلك. وفي أقوال أخرى قيل ويك بمعنى ويلك، واستدلوا ببعض الأبيات التي ذكرت لعنترة وغير ذلك، ويك عنترة أقدم، هذا أيضا معنى ويلك، وقيل غير ذلك في أقوال كثير المفسرين. وأما قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق، في بعض كثير من النسخ ويوسع عليه ويضيق، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يبسط يعني يوسع، ويقدر يعني يضيق، مثل قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه. طيب، وهذا واضح. كذلك قال بعدها، طبعا قصة قارون خلاصتها أنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح أو حسن أن موسى كان يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم بكذا، حتى دخل عليهم في أموالهم فشق ذلك على قارون، فقال لبني إسرائيل إن موسى يقول من زنى رجم، فتعالوا نجعل لبغي شيئا حتى تقول إن موسى فعل بها فيرجم فنستريح منه، يعني دبر له مكيدة، ففعلوا ذلك. فلما خطبهم موسى قالوا له، لما قال من زنى رجم، قالوا وإن كنت أنت، قال وإن كنت أنا، فقالوا فقد زنيت فجزع، فأرسلوا إلى المرأة، فلما جاءت هذه البغي تشهد أن موسى زنى بها بزعمها، فلما جاءت عظم عليها موسى وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت، يعني عظم عليها اليمين، قال أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وكذا وكذا، عظم عليها فخافت فأقرت بالحق، فخر موسى ساجدا يبكي لما اعترفت أن قارون أو أن غيره يعني هو الذي أزها على هذا، خر موسى ساجدا يبكي يدعو الله عز وجل، فأوحى الله إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت، فأمرها فخسفت بقارون ومن معه. وكان من قصته أن من قصة قارون أنه حصل أموالا عظيمة جدا، حتى قيل إن مفاتيح خزائني كانت من جلود تحمل على 40 بغلا، وكان يسكن تنيس، هذه مدينة في مصر. وقد قيل إن رجلا يقال له عبد العزيز الجروي ظفر ببعض كنوزه وهو أمير على تنيس، كأنه كان في زمن علي رضي الله عنه أو في زمن الصحابة، فلما مات تأمر ابنه علي مكانه، وتورع ابنه الآخر اسمه الحسن بن عبد العزيز الجروي، والحسن هذا روى له البخاري في صحيحه، وقصته معروفة مبسوطة في كتاب الله وفي التفاسير. ثم وبه إليه رحمه الله قال باب، وفي بعض النسخ ذكر الباب وفي بعضها إسقاطه، باب وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير، وراءكم ظهريا لم تلتفتوا يلتفتوا، ضبطت بالوجهين. إليه يقال إذا لم يقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال ظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء أن تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد. يغنو يعيش، يأيس هكذا في بعض النسخ يحزن، وفي بعضها وهو أصح تأسى تحزن. هذا هو الذي يتعلق بقصة شعيب، ولو بوجه يعني غير مباشر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون به. وقال مجاهد ليك الأيكة يوم الظلة يوم فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم الظلة إضلال الغمام العذاب عليهم، هكذا في بعض النسخ. وفي بعض النسخ إضلال العذاب عليهم هكذا فقط. في هذا الباب وفي الذي قبله يكتفي كما مر معنا مرارا بتفسير الآيات والآثار عن العلماء في تفسيرها عن السلف وغيرهم، لأنه مثلا ليس في هذه الأبواب حديث على شرطه، فيكتفي بهذه لأن مراده التفقه في دين الله عز وجل بجميع أبوابه، وليس مراده مجرد جمع الأحاديث. قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، مدين بلد، مدين بلد كما سيأتي. شعيب وشعيب بن ميكيل هكذا بعضهم، ولعله ميكال، وقيل ابن ميكائيل ابن يشجر أو يشجر، ما أدري كيف تضبط هذه الأسامي العجمية، حاولت أن أبحث عنها لكن ما وجدت شيئا. ابن لاوي ابن يعقوب هكذا قيل، وقيل ابن يشجر ابن عنق ابن مدين ابن إبراهيم، وقيل غير ذلك. مدين هذا قيل إنه من ابن إبراهيم، وقيل إنه ممن آمن بإبراهيم لما أحرق، أي لما رمي في النار فلم يحترق طبعا ولم يحرق. وجاء في بعض الأحاديث أربعة، في حديث أبي ذر الطويل عند ابن حبان، أربعة من العرب من الأنبياء، هود وصالح وشعيب ومحمد، أي من الأنبياء، فعلى هذا يكون من العرب العاربة. وقيل غير ذلك. شعيب عليه السلام أرسل، جاء في القرآن أنه أرسل إلى أصحاب مدين وإلى أصحاب الأيكة كما سيأتي. واختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه أرسل مرتين إلى أمتين، مرة أرسل إلى أصحاب مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الله عز وجل وصف لما ذكر إرساله إلى أهل مدين ذكر أنه أخ لهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما أصحاب الأيكة فلم يوصف قط بأنه أخ لهم. ألا ترى أن في سورة الشعراء جميع الأنبياء ذكروا بالأخوة إلا شعيبا؟ الأمر الآخر الذي استدلوا به قالوا عذابهم مختلف، فقد ذكر الله في أصحاب مدين أنهم أخذتهم الرجفة والصيحة، وأما في أصحاب الأيكة ذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، ولم يذكر ذلك قط في مدين، ذكر إلا عذاب يوم الظلة، ما ذكر إلا فيما يتعلق بأصحاب الأيكة. فقالوا شعيب أرسل مرتين إلى أمتين مختلفتين، لكن جماهير العلماء على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة وأنه لا فرق بينهم، وأجابوا عما تقدم. فأما أنه لم يوصف بالأخوة في أصحاب الأيكة فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه لما ذكروا أنهم كانوا يعني يعبدون هذه الأيكة لذلك لم يذكر بأخوتهم تنزيها له عن عبادتها، هكذا قيل. هذا لعله مبني على تفسير الأيكة بشيء آخر يعني غير ما سنذكره. وقيل غير ذلك أيضا في عدم ذكر وصف الأخوة لهم. وأما عن المغايرة بأنواع العذاب فقالوا هذا لا مانع أن يكون الأمران اجتمعا، أن يكون الأمران اجتمعا عليهم، فأصابهم جميع ذلك، فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم. والمعروف في عذاب يوم الظلة أنهم جاءوا يستظلون بهذه الغمة فأمطرت عليهم نارا أحرقتهم. يعني يمكن أن يقال على كل حال هذا هو رأي الجمهور أنه ولهذا قالوا ألا ترى أن كلا أصحاب الأيكة وأن كل من أصحاب الأيكة وأصحاب مدين وصفوا بنفس الأوصاف؟ هل معقول نفس الكلام؟ لأنه قال لهؤلاء أنتم تنقصون المكيال والميزان، وقال لهؤلاء أنتم تنقصون المكيال والميزان، فهل يعقل أن يتكرر الخطاب كما هو هنا وهنا؟ وألا ترى أنه لم يجمع بينهما قط؟ فالسور التي ذكر فيها أصحاب مدين لم يذكر فيها أصحاب الأيكة، والسور التي ذكر فيها أصحاب الأيكة لم يذكر. فتجد مثلا في سورة الحج لما ذكر الله عز وجل الأمم كلها مختصرة ذكرهم بأنهم أصحاب مدين، وفي سورة قاف لما ذكر الأمم كلها مختصرة ذكر أصحاب الأيكة ولم يذكر أصحاب مدين، وهكذا، فلم يجتمعا قط، مما يشعر أنهما هي نفس الأمة. فإذا ذكر شعيبا إما أن يذكر هؤلاء وإما أن يذكر هؤلاء، لماذا لم يعطف بعضهما على بعض حتى يبين أن في كل سورة إما أن يذكر هؤلاء وإما أن يذكر هؤلاء، ما اجتمعوا في سياق واحد قط حتى يشعر بأن أرسل ثم أرسل مرة أخرى؟ الله أعلم. لعل هذا القول هذا قول جمهور العلماء أنهم هم أنفسهم إنما مرة نسبوا إلى بلدهم ومرة نسبوا إلى الأيكة، وهي الغيضة، الغيضة معناها شجر ملتف، هذا معنى كلمة الأيكة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو المعروف عند أكثر العلماء أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين. إلى أهل مدين، قال البخاري رحمه الله إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى أهل مدين لأن يعني مدين بلد، يعني يقول هو لا يرسل إلى البلد المكان وإنما يرسل إلى الناس، ومثل وسأل القرية وسأل العير، أي يعني أهل القرية وأهل العير، وهذا قول أبي عبيدة. ونحن قلنا البخاري اعتمد اعتمادا كبيرا جدا على أقوال أبي عبيدة رحمه الله، وهو معمر بن المثنى وقول وراءكم ظهرية أي لم يلتفتوا إليه، تقول جعلت هذا الشيء ظهريا أو ورائي ظهريا، معناها أنك لم تلتفت إليه، جعلته وراء ظهرك وأهملته. وقوله واتخذتموه، الضمير هذا قيل يعود على الله تبارك وتعالى، اتخذوا رسالة من رسالاته وأمره وما أنزل عليهم ظهريا، ولم يلتفتوا ولم يعظموا الله سبحانه وتعالى. فالظهري قيل إنه منسوب إلى الظهر، وإنما غير تغييرات النسب، معروف عند العرب أن العرب إذا نسبوا ربما غيروا شيء اسمه تغييرات النسب في الصف، مثلا بنو نمر ينصب إليهم يقال النمري ولا يقال النمري، والآن إذا نسبت إلى ملك ماذا تقول؟ تقول ملكي ولا تقول ملكي، وهكذا، هذا من التغييرات المعروفة عندهم في النسب. فقيل إن هذا من هذا الباب، ظهري لم ينسب إليه على اللفظ ظهري وإنما ظهري، كقولهم في النسبة إلى أمس إمسي، وإلى الدهر دهري بضم الدال، وهكذا. يقال إذا لم يقضي حاجته ظهرت حاجتي، يعني جعلتها وراء ظهرك ولم تلتفت إليها، تقول لماذا ظهرت حاجتي أي جعلتها وراء ظهرك وأهملتها. ويقال أيضا جعلتني ظهرية أي وراء ظهرك ولم تلتفت إلي ولم تقضي حاجتي. وقال وهذا القول قيل إنه، طبعا القول السابق هذا هو قول أبي عبيدة أيضا في ظهرية وكذا، أما قوله قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء، هذا قيل إنه قال بعض الشراح إنه قول من عند البخاري، لكن ينظر هل لم يذكره أبو عبيدة أو لا، يرجع إلى كتاب مجاز القرآن وغيره. وقوله مكانتهم ومكانهم واحد، اعملوا على مكانتكم، طبعا إني عامل، هذا من باب التفسير المعنى المقارب، وإلا فلفظ قصة شعيب مكانتكم بلفظ المخاطب هكذا بالخطاب، ولكن معنى واحد. فقال مكانتهم ومكانهم واحد، المكان والمكانة، وهذا قول أبي عبيدة، قال المكانة والمكان واحد. وقيل إن اعملوا على مكانتكم معنى اعملوا على تمكنكم، إني عامل على تمكني وسوف تعلمون من ينتصر. وقيل اعملوا على لعله مما فسر به أيضا اعملوا على طريقتكم، أنا عامل على طريقتي حتى يحكم الله بيننا والله أعلم. يغنوا يعيشوا، في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها معناها لم يعيشوا، فالمعنى هو المغنى الدار، المغنى هو الدار، الجمع مغان، فغني بالمكان يغنى معناه يعيش ويقيم، كأن لم يغنوا فيها يعني كأنهم لم يقيموا فيها ولم بعد أن أهلكوا كأنهم لم يكونوا فيها قط ولم يعيشوا. تأسى تحزن، هكذا هو الأوجه وهو بعض الروايات هنا، وبعضهم قال يأيس يحزن، وهذا فيه إشكال لأن يأيس هذا ليس هو المراد، المراد يأسى، أسي يأسى معناه حزن يحزن وزنا ومعنى، وهذا أصلا المراد به قول شعيب عليه السلام فكيف آسى على قوم، هذا معناه كيف أحزن، كيف أحزن عليكم وأنتم قد عصيتم أمري وخالفتموني وكفرتم، فإذا لهذا قال آسى أحزن، وإلا فقوله تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين هو خطاب لموسى عليه السلام وليس لشعيب، لكنه ذكره لاشتراكهما في المادة حتى يبين لك معنى فكيف آسى. وقال الحسن البصري فيما وصله ابن أبي حاتم إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به، هذا معناها يسمونها الاستعارة التهكمية البلاغة، معناها أن تصف شخصا بضد حاله تهكما وسخرية، فمثلا تقول للبخيل ما شاء الله عليك يا حاتم مثلا، يعني أنك تسخر به كأنه تشبه بحاتم على جهة السخرية والاستهزاء. وقد يكون قريبا من هذا الباب قوله تعالى فيما يقال للذي في النار والعياذ بالله ذق إنك أنت العزيز الكريم أي الذليل الحقير، وهذا أحد الأقوال في هذه الآية إنك لأنت الحليم الرشيد يعني يستهزئون به يريدون به عكس ذلك، يعني إنك لأنت السفيه مثلا والعياذ بالله يستهزئون به السفيه الغاوي يقصدون بهذا. وقيل إنهم يقولون إنك لأنت الحليم الرشيد يعني نحن نعرفك بأنك حليم ورشيد من قبل، فلماذا الآن صرت تقول هذا الكلام؟ وقال مجاهد ليك الأيكة، وهذا معناه أن هذه الآية قرأت بكلمة الأيكة هذه في سورتين قرأت هكذا، إما ليك وهي قراءة نافع وغيره يقولون ليكة وممنوعة من الصرف، وهذا اسم للقرية قال العلماء، هذا على أنه اسم للقرية ولهذا منع من الصرف، معناه أنه علم لأن المؤنث لا يمنع من الصرف إلا إذا كان علما، فليكة هكذا ممنوع من الصرف معناها أنه أنها اسم للقرية. وأما الأيكة هكذا وهي قراءة الباقين فهي معناها الغيضة شجر الملتف، قيل إنها كانت غيضة بقرب مدين. إذن معناها هي نفس هذه القراءة، تفسر هذه القراءة والله أعلم هي نفس البلد، إما يقال لها ليكة أو الأيكة بمعنى الغيضة كانت في ذلك المكان الله أعلم. وقوله يوم الظلة إظلال الغمام العذاب هكذا، وبعضهم إظلال العذاب عليهم وهذا أوضح، معناه أنه أخذهم شر حر، روي أنه أخذهم حر شديد، فلما جاءت هذه السحابة اجتمعوا تحتها ليصيبوا من بردها فأمطرت عليهم نارا وعياذ بالله فاحترقوا، هذا ملخص قصة شعيب. وإيراده لقصة شعيب بعد قصة موسى إما أنه لم يجري على الترتيب وإما أنه يرى، وهذا بعيد يعني أن شعيبا مثلا كان بعد موسى، هذا يبعد جدا يبعد في هذا، لأن طريقة القرآن في ذكر موسى دائما بعد هؤلاء تشعر بأنه بعض الآيات قد يكون صريحا في هذا وأما القول بأن رجل الصالح الذي تزوج موسى إحدى ابنتيه هو شعيب فهذا لم يثبت فيه شيء، والمشهور عند أهل الكتاب فيما ذكر المفسرون أنه قريب له وليس هو شعيبا والله أعلم، المعروف أنه بين شعيب وموسى هناك زمن، يعني لا يمكن أن يكون موسى أدرك شعيبا، وإنما هذا قول اشتهر عند الناس، لكن ليس له ليس يعني لا ليس عليه دليل واضح. وبه لي رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: وأن يونس من المرسلين إلى قوله: فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ومكظوم كظيم وهو مغموم. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش قال حدثنا كذا في بعض النسخ في أكثرها بلا حاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم. طبعا هناك بعض نعم النسخ فيها زيادات عفوا. وهو مليم قال مجاهد مذنب المشحون الموقر، فلولا أنه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. هكذا في بعض النسخ. وبه لي رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد: يونس بن متى. وبه لي رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه إلى أبيه. وبه لي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وبه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. نعم، هذا الباب عقده رحمه الله للكلام عن قصة يونس عليه السلام، ويقال له ذنون أيضا أي صاحب الحوت. ذنون معنى صاحب الحوت كما في الآية الأخرى: ولا تكن كصاحب الحوت ونفسه ذنون، لأن ذو بمعنى صاحب والنون بمعنى الحوت. ويونس عليه السلام قيل هو يونس بن متى، طبعا هو يونس بن متى كما جاء في الحديث، لكن قيل لا يعرف يعني نسبه، وأكثر من هذا ما يعني يحتاج إلى إلى بحث. حتى الحافظ ابن حجر قال: لم أقف على نسبه أكثر من هذا. ومتى هذا اختلف في هذا الاسم، فقيل إنه اسم أمه وهذا مردود، ولهذا في حديث ابن عباس وقع في الباب ونسبه إلى أبيه يريد أن يرد على هذا القول، فمتى هذا اسم أبيه على الأصح وليس اسم أمه. وقيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس. طيب، باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم. هذه قصته في سورة الصافات. وخلاصة قصته جاء في التفسير بالأسانيد، ومعروف أن أسانيد التفسير ربما كان فيها شيء، أن الله بعث يونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل، فكذبوه فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين وخرج عنهم مغاضبا لهم، فلما رأوا أثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنوا كما قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا يعني هذا يونس عليه السلام من الرسل الذين آمن بهم الناس. كثير من ناس آمنوا فيه القرية آمنت بعيسى بيونس عليه السلام. الله عز وجل قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلما خضعوا ورجعوا إلى الله عز وجل فرحمهم الله فكشف عنهم العذاب وذهب يونس فركب سفينة فيعني هاج البحر. قيل إنه خرج مغاضبا، واختلف في أنه هل هو غاضب قومه أو أنه غضب لأنه لم يصيبهم العذاب كما وعدهم. وعلى كل حال فركب البحر وقد هاج البحر، فقالوا يعني اقترعوا على أن يرموا بشخص منهم. وقيل إنه هو قال لهم إن معكم عبدا آبقا من سيده، فاقترعوا فخرجت القرعة عليه، فقالوا لا لا أنت رجل صالح وكذا لا نرمي بك. بعد أن رموا الأشياء الأخرى الأمتعة والأشياء فما بقي إلا أن يلقوا شخصا من السفينة، فاقترعوا خرجت القرعة عليه. هذا معنى قوله فساهم فكان من المدحضين أي من المغلوبين. ساهم معنى اقترع، فكان من المدحضين أي المغلوبين. فخرج على اسمه فقالوا لا، على اسمه فقالوا لا أنت رجل صالح، فأجروها 3 مرات فخرجت عليه، فألقى بنفسه قيل، فأرسل الله عز وجل إليه حوتا فالتقمه، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك الحوت فيما قيل لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما فإنه ليس لك رزقا وإنما بطنك له سجن. فأخذه إلى قاع ظلمات البحر، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فسمع تسبيحا، تسبيح القاع المخلوقات في قاع البحر، فسبح هو أيضا وأناب ودعا بهذا الدعاء المشهور الذي هو دعوة ذي النون التي جاء في الترمذي أنه لا يدعو بها مؤمن إلا يعني استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا الله عز وجل قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذه الآية كأنها تفسر هذه الآية. وقيل لولا أنه كان من المسبحين أي في زمنه الماضي أنه كان صالحا وكانت له عبادات، فكان هذا سببا في يعني شفع له يعني اغتفر له ما حصل. فإذا فلولا أنه كان من المسبحين قيل في بطن الحوت كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى أنه ذكر قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذه قاعدة عامة، ولهذا جاء في الحديث أنه من دعا بهذه الدعوة استجيب له، حديث سعد بن أبي وقاص. ولهذا قيل إنه كذلك، المهم أن الله عز وجل استجاب له فألقاه الحوت في الساحل، وكان قد تأثر بسبب مكثه في بطن الحوت زمنا. قد اختلف في مدة مكثه في الحوت في بطن الحوت، فقال بعض السلف مكث في بطنه 40 يوما، وقيل 7 أيام، وقيل 3، وقيل التقمه ضحا ولفظه عشية، لكنه المهم أنه تأثر، حتى قال بعض السلف كان كالفرخ، لقي كالفرخ الذي لا ريش له، يعني تأثر جسمه كثيرا بسبب هذا وضعف، فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين يتغذى بها إلى أن يعني تحسنت حاله، فأرسله الله عز وجل إلى 100,000 أو يزيدون. وهذا عدد ضخم جدا خاصة بالنسبة للأزمان الماضية، هو الآن ضخم فما بالك بذلك الزمان الأول. فأنعم الله عز وجل عليه بأن آمن هؤلاء كلهم، وهذا من نعم الله عز وجل على يونس عليه السلام، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأحاديث أنه لا ينبغي لشخص أن يقول أنا خير من يونس بن متى. اختلف العلماء في قول أنا خير، هل مقصود بأنا خير أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى هذا فيكون لا يجوز أن يقال، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عفوا نهى أن يقال محمد خير من يونس هكذا، أو المقصود أنا خير يعني الشخص نفسه لا يفضل نفسه على يونس، لا يقول أنا خير من يونس. ولماذا خص يونس من بين الأنبياء بهذا؟ قيل لأنه يخشى على من سمع قصته أن يتوهم في مقامه عليه السلام نقصا لما يعني عاتبه الله عز وجل به وكذا، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. ولهذا جاء عند الطحاوي أنه قال إنه سبح الله في الظلمات، يعني أشار إلى فضله في هذه في رواية عند الطحاوي. وفي رواية عند أبي داود قال لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وهذا يشير بترجيح أن المقصود أني خير من يونس بن متى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قيل أليس التفضيل بين الأنبياء ثابت؟ هذا مر معنا قريبا أنه إذا قيل أنا أي الشخص المتكلم خير من يونس بن متى لا يجوز، هذا واضح أنه لا يجوز لنفسي أن يفضل نفسه على نبيين. وأما إذا قيل أنا خير من يونس بن متى بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أني خير من يونس بن متى بمعنى أنه لا يجوز تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، والله عز وجل صرح بأن الأنبياء متفاوتون، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، فكيف ينهى عن ذلك؟ هذا قيل إما أن يكون قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير من يونس، وهذا واضح، يعني يحتمل أن هذا كان قبل أن يوحي الله عز وجل إليه بأنه خير من يونس ثم علم بذلك بعد ذلك، هذا واضح. وقيل إنه قاله تواضعا إن كان بعد أن علم، وما قال أنا لست خيرا، هو قال أنت لا تقل، فرق بين أن يقول لك أنت لا تقل وبين أن يقول أنا لست خيرا، وقال أنت لا تقل. وأضرب لكم مثلا شخص في خلقته دمامة، هو دميم، الواقع أنه دميم، لكن أنت لا تقل له أنت دميم، لماذا؟ لأن هذا يجرح مشاعره. فكذلك هنا يكون إيش؟ هذا لا ينفي أنه أفضل، هو ما قال أنا لست أفضل، قال لا ينبغي لعبد أن يقول هذا. طيب لماذا لا ينبغي؟ يبقى السؤال ما هي الحكمة هذا؟ كما سبق أن المقارنة بين الأنبياء قد تكون لمحض اتباع النص، فهذا لا إشكال فيه، أما قد تكون على أوجه أخرى مثل أوجه التنقيص للمفضول أو الغلو في الفاضل أو يعني نوع من الخصومة فتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فسدت الذريعة بذلك، والله أعلم. فإذا هذه عدة أقوال قيلت في هذا، يعني لا تفضلوا من قبل أنفسكم بلا برهان، أو تفضيلا يؤدي إلى تنقيص أو إلى خصومة أو لنزاع إلى آخره، يعني تفضيل فيه مفسدة، الخلاصة تفضيلا فيه مفسدة. طيب، وأما قوله هو فسر بعض الآيات وذكر الحديث، وهذا كل الأحاديث التي ذكرها دائرة حوله لا يقول أن أحدكم إن خير من يونس بن متى. باب قول الله تعالى أن يونس من المرسلين لقوله هو مريم، قال مجاهد مذنب، وهذا يدل على أن السلف لم يكونوا على مذهب الأشاعرة في مسألة العصمة، هذه مسألة لها يعني تفصيل آخر يعني في موضع آخر. وقد ذكر الله عز وجل قال عصى آدم ربه فغوى، وذكر عن سليمان أنه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وقال عن داود فظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلى غير ذلك. وقال بل قال عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال وإلى غير ذلك من الآيات، ووضعنا عنك وزرك، إن كان يعني بعضهم قال هذا ما كان قبل النبوة، لكن المهم أن ظاهر النصوص هو هذا. أما القول بأنه لا يكون شيء، لا، العبرة بكمال البداية النهايات لا بما دون ذلك من البدايات، فهذا مقام شريف، مقام التوبة، حب الله عز وجل، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فيرفعهم منزلة أعلى مما كانوا عليها بذلك. فإذا هذا هو ظاهر النصوص، أما تحريف كل هذه النصوص تأويلات بعيدة فهذا مثل ما فعل بعض الشراح هنا، تخيل أن مجاهد يقول مذنب هو يقول أي بفعله خلاف الأولى، الخلاف الأولى ذنب، يقول لك نعم ذنوب المقربين حسنات الأبرار، أو يقولون مثلا حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا كله تحريف للنصوص، النصوص واضحة في هذا الباب. المشحون الموقر أي المملوء، الموقر معناها المثقل أو المملوء الثقيل، ونعم وطبعا قول مجاهد وصله الطبري، وأصل مريم من آلام الرجل إذا أتى بما يلام عليه، والمشحون الموقر نعم، وهذا ذكره أيضا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس. فلولا أنه كان من المسبحين الآية إلى قولي فنبذناه بالعراء أي بوجه الأرض، هذا قول أبي عبيدة، العراء أي وجه الأرض، وهو المكان الأرض الفضاء الخالية الذي لا شيء فيه يعني شجر ولا غيره، فالعراء أصله المكان الخالي، وأصل عراء الشيء معناها خلا. ألا ترى أنك تقول فلان عاري يعني لا ثوب عليه، وأيضا تقول فلان عاري عن العلم مثلا أي خال منه جاهل. من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحو أو الدباء ونحو، يعني أنها شجرة ليس لها ساق كما صرح بهذا مجاهد، هذا وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد وزاد ليس لها ساق، وكذا قال أبو عبيدة كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين. والمشهور عند المفسرين حتى قال أبو عبيدة نحو الدباء والحنظل والبطيخ، يقول كل شجرة ليس لها ساق فهي قطين، لكن المشهور عند المفسرين حتى ذكر بعضهم أن البغوية رحمه الله حكى عليه الإجماع أنه القرع، والقرع يعني معروف. طيب ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم مغموم، أي أن هنا فعيل بمعنى مفعول ومعناه أنه مغموم فنجيناه من الغم، وهذا قاله أبو عبيدة أيضا، قال هو مكظوم أي من الغم مثل كظيم، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال هو مكظوم أي مغموم. ثم ذكر هذه الأحاديث التي ذكرنا وجهها هنا، لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى، وكذلك ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي، هذا فيه رد على من زعم أن متى أمه. والحديث الآخر مر معنا قريبا ما حصل بين اليهودي وقال لا والذي اصطفى موسى على العالمين فضرب أو على البشر فسمعه رجل من الأنصار، وهذا هو الأصح يعني لأن هذا في البخاري فهو أصح مما سبق أنه قيل إنه أبو بكر، هنا هذه رواية في الصحيح مصرحة بأنه من الأنصار، فقام فلطم وجهه وهذا لا يجوز طبعا لكنه غضب وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أي بيننا، فذهب إليه قال أبا القاسم، هكذا اليهود إذا أرادوا أن يحترموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مؤمنين برسالته فماذا يقولون؟ لا يقولون يا رسول الله، يقولون يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهد، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي، وهذا قال لما لطمت وجه، هذا يبين أن أهل الذمة لا يجوز الاعتداء عليهم بغير حق، فذكره ذكر القصة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى روي الغضب في وجهه وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله أي على هذا الوجه سبب، وإن كان العبرة الأصل فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا هناك تعارض فإن السبب يعيننا في فهم النص، فالتفضيل حاصل كما قال الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فنجمع بهذا. فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون قد أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وهذا طبعا الشاهد هو في الجملة الأخيرة ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، وهذا يعني ظاهره العموم في النبي وفي غيره. وأما القصة هذه فقد ذكرناها أو ما يتعلق بموسى، ويذكر يعني فضيلة لموسى، يقول أنتم تفضلوني على موسى وموسى من فضائله أنني لا أدري هل هو بعث قبلي، وفي اللفظ الآخر أفاق قبلي، أو هو كان ممن استثنى الله عز وجل فحوسي بصعقتي يوم الطور فلم يصعق، وعلى كل حال فهي فضيلة ظاهرة لموسى، سواء قلنا إن الله عز وجل استثناه فلم يصعق أو قلنا إنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة، وقلنا المزية لا تقتضي الأفضلية فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل لكن كونه موسى له فضيلة معينة لا يقتضي أنه أفضل من كل وجه أو من مجموع الوجوه يعني، ولا هو أنه أفضل في الجملة. وأما الكلام في النفخات والصعق فهذا تقدم قريبا في الدرس الماضي، فقلنا إن هذه قيل إنها نفخة أخرى. الحديث الآخر ظاهره أنه نفخ أنها نفخة أخرى، ليست هي النفخة، أن ليست من النفختين اللتين إحداهما يفنى بها تفنى بها الدنيا والأخرى تبدأ بها الآخر. لكن هذا الحديث ظاهره أنهما نفس النفختين، لأنه قال فإنه ينفخ في الصور فيسعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا موافق لآية الزمر إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي. الجملة الأخيرة واضحة، لكن الإشكال، هناك إشكال في هذه الجملة، وهي أنها أن اللفظ السابق حمل على غش يحصل للناس في الموقف نفسه، ولهذا قال فأكون أول من يفيق، وهنا قال فأكون أول من بعث، وهذا فيه إشكال لأن الإفاقة لا تسمى بعثا والبعث لا يسمى إفاقة، فكيف نجمع بينهما؟ ولأننا إذا كنا أول من بعث فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جزم كما في صحيح مسلم أنه أول من ينشق عنه القبر، قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، فكيف يقول هنا أجد موسى قبلي يعني موجودا؟ فقيل إن هذا كان قبل أن يوحى إليه ثم وحي إليه أنه أول من ينشق عنه القبر. وقيل قلنا هناك إشكال في حديث في هذا الحديث فأكون أول من بعث، لأن هل يمكن أن يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يكون ممن استثناه الله عز وجل من صعقتي من الصعقتين مثلا، أو عفوا من النفختين، نفخة الإماتة ونفخة البعث؟ هذا يعني فيه شيء من البعد. وقد نقل حافظ ابن حجر استشكالا لابن القيم، بل وصرح بتوهيم بعض الروايات وإن كانت في الصحيح، وفي يعني كلام له يمكن أن تراجع، وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي، لكن لم نصب يعني وجه استشكال ابن القيم جيدا لأننا ما نقلناه بلفظه، وابن القيم له كلام طويل لا نستطيع أن ننقله في هذا الموضع. قال إذن هذا هو الإشكال، ويحتاج حقيقة إلى مزيد يعني من التحرير، لأن المعروف أن حتى الحافظ ابن حجر ذكر كلام ابن حزم ورد عليه، وأن النفخات إنما هما اثنتان فقط وليست أربعة نفختان، فبالتالي يعني يبقى هناك إشكال هل هذه نفخة، لأن هنا صرح بأن ثمة نفخة وأن هذه النفخة نفخة الصعق ونفخة البعث. فعلى كل البحث يعني لم يسفر وجهه إلى الآن حتى بكلام الحافظ ابن حجر وكلام ابن القيم، يحتاج إلى زيادة يعني بحث حديثي في جمع الروايات أولا، والنظر في شذوذ بعضها وما هو اللفظ الذي اتفقت عليه عامة الأحاديث والألفاظ، ثم يبنى عليه بعد ذلك ويربط مع الآيات أيضا، وينظر هل هو الذي في الآيات أو هو غيره، كل هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة. طيب أما الأسانيد، نرجع إلى الأسانيد في هذا الباب، باب قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. قال حدثنا مسدد، مسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. وأما يحيى فهو يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان، الإمام الحافظ الثقة الحافظ القدوة العابد رحمه الله تعالى، توفى سنة 98 و100، ولعله من كبار التاسعة. عن سفيان، سفيان هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، الإمام الثقة الثبت الحافظ الفقيه الحجة العابد، وهو من رؤوس الطبقة السابعة، توفي سنة 61 و100، توفي بعد صاحبه شعبة بسنة. حدثنا الأعمش، الأعمش هو الثقة الحافظ الورع صاحب القراءات، سليمان بن مهران الكاهل الأسدي متوفى سنة، وهو من قيل من الطبقة الخامسة، لأنه رأى أنسا ولكن لم يسمع منه، وتوفي سنة 47 و100، وولد يوم مقتل الحسين يوم عاشوراء سنة 61 فيما قيل. وأما أبو نعيم فهو الفضل بن دكين ثقة ثبت المعروف، المتوفى سنة 18 و200 فيما أحسن، هو من كبار المشايخ لعله للبخاري. حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة الأسدي المتوفى سنة 83 على الأصح وقيل سنة 100 المخضرم. عن عبد الله هو ابن مسعود عالم الفقيه المتوفى سنة 32. وأما حفص بن عمر فهو الحوضي، وشعبة بن الحجاج أبو البسطام هو أمير المؤمنين في الحديث رؤوس الطبقة السابعة، متوفى الثقة الحافظ المتقن العابد، أول من فتش عن الرجال بالعراق وأذب عن السنة أبو بسطام. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري، توفى سنة 60 وهو من رؤوس الطبقة السابعة، 60 و100 طبعا أوله الجماعة. عن قتادة هو ابن دعامة ثقة ثبت إمام المفسرين، متوفى وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، متوفى سنة 11 و100. عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي أيضا من كبار التابعين، أيضا من أئمة المفسرين، عن ابن عباس الحبر البحر متوفى سنة 68. وأما يحيى بن بكير فهو منسوب إلى جده، يحيى بن عبد الله بن بكير جار الليث المصري مخزومي مولاهم، هو من أثبت الناس في الليث، وتكلم في رواية عن مالك. عن الليث بن سعد الإمام الفهمي ثقة ثبت الفقيه الإمام المتوفى المشهور، المتوفى سنة 75 و100 من السابعة أيضا. عن عبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن الماجشون المدني نزيل بغداد، هذا إمام كبير قد نقل عنه ابن تيمية في الحموية، يعني نقلا في طول، يعني له كتاب في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وهو كان يقال المفتون في المدينة ثلاثة، هذا ومالك وابن أبي ذئب في زمنه. عن عبد الله بن الفضل، عبد الله بن الفضل ابن العباس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، فهو من ذرية ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، فهذا من ذريته الهاشمي المدني ثقة من الرابعة حواله الجماعة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم، توفي بالإسكندرية سنة 17 و100 من الثالثة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي رضي الله عنه، توفى سنة 58 عفوا. قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيارسي ثقة ثبت من التاسعة، متوفى سنة 27 و200. حدثنا شعبة تقدم عن سعد بن إبراهيم الزهري، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، قال سمعت حميد بن عبد الرحمن، وحميد هذا لعله عمه والله أعلم، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف من الثانية فيما ذكر الحافظ، متوفى سنة 105 ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال رحمه الله، به لي رحمه الله، قال باب وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين. أشار بهذا إلى شيء من قصة يعني بني إسرائيل التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فتارة يختصرها ولا يذكرها إلا مختصرة، وتارة بسطها وهي في سورة الأعراف مبسوطة. سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، والجمهور على أن هذه القرية المذكورة هي أيلة، وأيلة هذه مدينة بين قالوا هي مدينة على الساحل، يعني طبعا كما واضح من القصة قرية بين مدين والطور على شاطئ البحر، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المشهور أنها أيلة. إذ يعدون في السبت أي يتعدون أي يتجاوزون، يعني وفي بعض النسخ والروايات يجاوزون أي يتجاوزون حدود الله عز وجل في السبت بأن يصيدوا فيه، وقد معروف أنهم هؤلاء نهوا عن العمل في يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني قد فرض عليهم تعظيم السبت وعدم العمل فيه والتفرغ فيه مثلا لطاعة، فكان الله عز وجل ابتلاهم بسبب فسقهم أنهم كانت يوم السبت تأتيهم حيتانهم أي أسماكهم شرعا أي شوارع، قاله أبو عبيدة. وشوارع يعني قال بعض التفسير كانت تأتيهم ظاهرة على وجه الماء، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. حتى قال بعض المفسرين كانت تأتيهم كالكباش السمان البيض، يعني أسماك كبيرة ويعني يبدو عليها أنها لذيذة جدا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم بنفس الصورة ولا تأتيهم أصلا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فمكثوا ما شاء الله على هذا ثم تجرؤوا، وقيل إنهم تحايلوا فنصبوا الشباك يوم السبت ثم صادوا يوم الأحد، فقالوا نحن ما عملنا في ما الصيد نفسه هو الأخذ ونحن ما أخذنا، وقيل إن الشيطان أوحى إليهم إنما نهيتم عن الأكل أما الصيد فلم تنهوا عنه، فاصطادوها يوم السبت. وكثير من الناس يذكر أنهم نصبوها يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، لكن ما أدري يعني ما صحة ذلك، فهذا فيه أقوال لأهل التفسير. منهم من قال كان أحدهم يختمها يوم السبت، يعني يضع فيها شيئا ويثبت الوتد في الساحل ولا يأخذها، ثم جاء يوم الأحد يأخذها، وهذا أليق في رأيي الله أعلم، ليكون المخالفة فعلا وقعت يوم السبت. وعلى كل حتى لو وضعوا يوم الجمعة قد يقال إنها علقت بالشباك يوم السبت فيكون الصيد حصل يوم السبت. المهم أنهم جاء أنهم تحايلوا، وقيل إنهم انتهكوه صريحا، يعني بدأوا بشيء منه ثم انتهكوه صريحا. وحينئذ انقسم أهل القرية إلى ثلاث فرق، ففرقة باشرت المنكر، وفرقة أنكرت عليهم، وفرقة سكتت وقالت للذين أنكروا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة قراءتان إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقالوا لا نساكنكم لما ارتكبوا المنكر، فبنوا بينهم وبينهم حائطا وفيه باب مطروق، فإذا به يعني ذات يوم قالوا ما نشعر بهم وما كذا، فعلى رجل منهم على الحائط فوجدوهم قد مسخوا قردة، وقيل شبابهم مسخوا قردة وشيوخهم أي كبارهم في السن قلبوا خنازير، فلم يعرف الإنس القرود، ولكن كل قرد كان يعرف أهله من الإنس فيأتي به ويحتك بقريبه فيقول له ألم أنهك عن هذا، فيهز رأسه يقول نعم. قد اختلف السلف في القرية أو في الفرقة الثالثة الذين سكتوا ولم ينهوا، فمنهم من قال نجوا ومنهم من قال هلكوا، ومن لطيف ذلك أنهم قالوا الجزاء من جنس العمل، فكما سكتوا سكت عنهم، أنهم سكتوا عن إنكار المنكر، لكن في الحقيقة هم لم يسكتوا فقط وإنما خذلوا المنكرين أيضا، هم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، هكذا قال بعض السلف، واستدل بهذا على أنهم أهلكوا بسبب هذا لا بسبب أنهم، وقيل إنهم نجوا الله أعلم. هذه هي خلاصة هذه القصة، ولم يذكر فيها إلا هذه الآثار. بئيس شديد، هذا أيضا قول أبي عبيدة استدل ببعض أقوال الشعراء، ثم ماتوا بعد ذلك ولم يعيشوا. وبهذا تعرف أن قول بعضهم أولاد القردة والخنازير غير صحيح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش إلا أكثر من 3، وقد كذلك جاء عن ابن عباس وغيره، فهم مسخوا ثم ماتوا وهلكوا، وليست القرود الموجودة الآن هي فقط من ذرية هؤلاء وليسوا من ذريتهم أصلا، لكن قد يقال يا إخوان القردة والخنازير كما جاء في بعض الأحاديث، إخوان تختلف عن أبناء.

قبيلة رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس صاد من عزائم السجود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نختم بهذا الباب سريعا نمر على هذا وهو قصة داود عليه السلام. فقال باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا الزبر الكتب. وآتينا داود قيل هو داود بن إيشا ابن عوبد ابن باعر ابن سلمون ابن رياب ابن رام ابن حضرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب. وزبورة قال الزبر هي الكتب واحدها زبور. وآتينا داود زبورة فتجمع على زبر أصلها زبرت أي كتبت. زبر معناه كتب فإذا زبور معناه كتاب. وقد قرئ في قوله تعالى فتقطع أمر بينهم زبرا قراءة أخرى وهي سبعية زبرا. طيب ومنه قوله تعالى فيما ذكر عن ذي القرنين آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد. فزبر تختلف عن زبر. زبر جمع إيش في الزبر معناه في الكتب. طيب زبرت أي كتبت. والزبور قيل إنه كان تحميدا وتمجيدا ومواعظ ليس فيه حلال ولا حرام إنما هي حكم ومواعظ. وكان داود حسن الصوت جدا إذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع عليه الإنس والجن والوحش والطير لحسن صوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا لأبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان صوته حسنا جدا حتى الطير تتأثر به والجبال تجاوبه جبال أوبي معه والطير. وكذلك قرئ أيضا وآتينا داود الزبور. وأوبي معه قال مجاهد سبحي معه. وهذا الذي لم ينقل ابن جرير عن السلف غيره لم ينقل عنه نقله عن مجاهد وعن جماعة آخرين من الصحابة من عفوا من السلف من التابعين وغيره. ويدل عليه قوله تعالى سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقيل غير ذلك قيل إن أوبي معه معناه سيري معه وقيل غير ذلك لكن المشهور عند المفسرين هو هذا. طيب وما معنى تسبيح الجبال معه؟ قيل إنه كان إذا فتر أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له. وقيل إنها تجيبه بصداها. وقيل إنه كان إذا تخلل الجبال داود عليه السلام فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح. طيب يا جبال أوبي معه والطير. الطير أيضا قيل إن الطيور كانت إذا مرت به وهو يعني يقرأ أو يعني يقول يذكر الله عز وجل بصوته الحسن هذا تعكف عليه ولا تذهب تبقى في الجو مثلا حلقة حوله وتسبح. وألنا له الحديد قيل كان في يده كالشمع والعجين من غير نار ولا ضرب مطرقة الله عز وجل سخره له. وقال بعض المشايخ كان هذا لأجل أن داود عليه السلام كان من أعبد الناس فسهل الله له أمره بحيث لا يحتاج إلى يعني تضييع وقت كثير في إيقاد النار لأنه كان حدادا كما سيأتي كان يأكل من عمل يده. أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات. قال أبو عبيدة سابغات أي دروعا واسعة طويلة. فاكتفي بالنعت عن المنعوت. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل. وقدر في السرد قال المسامير والحلق جمع حلقة. ولا تدق المسمار فيتسلسل وفي نسخة ورواية أخرى فيسلس. ولا تعظم فيفصم وفي نسخة أو رواية أخرى فينفصم. ما معنى هذا؟ معناه قدر المسمار على قدر الحاجة فلا تعظمه إلا تعظمه يعني تكبره فيكسر وينفصم هذه الدروع أو هذا الشيء الذي تضع فيه المسمار. ولا تدقه وفي بعض النسخ ترقه يعني لا تصغره جدا فيسلس أو يتسلسل معناها يكون غير محكم فيخرج من الثقب أو ينسل منه أو يصير متحركا فيلين عند الخروج، يعني لا ينضبط. لا، قدره بقدر الحاجة بحيث يكون محكما لكن ليس بقدر زائد عن اللازم حتى ينكسر مثلا أو ينقطع. فهذا هو المشهور في هذا التفسير. طيب، قال أفرغ علينا، أفرغ أي أنزل بسطة زيادة وفضلة، وهاتان الكلمتان وقعتا في قصة طالوت، وعلاقتها بقصة داود أن داود كان في جيش طالوت، لهذا ذكر الله عز وجل أن الذي قتل جالوت ليس هو طالوت بل هو داود. وما الذي أتى بقصة داود؟ لأن داود كان في جيش طالوت، وقيل إن طالوت عدا من قتل جالوت بأن يزوجه ابنته، فزوج داود ابنته فانتقل الملك إليه، ثم نبأه الله عز وجل أيضا فصار جمع له بين النبوة والملك. فإذا أفرغ أي أنزل علينا صبرا، هذا ما ذكره الله عز وجل عن الطائفة المؤمنة التي كانت مع طالوت، وداود كان منهم. وسبحان من لا يخفى عليه شيء، ابن حجر رحمه الله خفي عليه هذا فقال أنا استقرأت قصة داود فلم أجد فيها هذه الكلمة ولا أدري يعني ما وجه إدخالها. وكذلك صاحب إرشاد الساري قال ذكره استطرادا، وقال الأولى إسقاطه كما في بعض النسخ، لكن هذا كله ليس بدقيق، لكنه صرح قال يريد أفرغ علينا صبرا، ثم قال هذا في قصة طالوت، لكن ما ذكر ما علاقته. علاقته أن داود كان في جيش طالوت، أن داود كان في جيش طالوت. بسطة في قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة أي زيادة وفضلا، أي في العلم وفي الجسم، قاله أبو عبيدة أيضا وكثرة. طيب، ثم ذكر هذه الأحاديث. خفف على داود عليه السلام القرآن. القرآن إما أن يكون بمعنى القراءة، لأن القرآن تأتي بمعنى مصدر، أو بمعنى الزبور، فكل نبي يطلق على كتابه الذي وحي إليه القرآن لأنه يقرأ، فهذا معناه أن داود عليه السلام خفف الله عز وجل عليه القراءة، قراءة الزبور، فكان يأمر بدوابه فتسرج، يقول أسرج الدواب فيقرأ الزبور قبل أن يعني ينتهي من إعداد الدواب. والدواب جاء في بعض الروايات التي سيشير إليها المعلقة، رواية موسى بن عقبة الدابة، فقيل إن هذا معناه الجنس، أو أنه يقصد لدابته هو ودواب من معه من الناس الذين يركبون معه. وهذا دليل على في فائدة عزيزة، وهي أن البركة قد تقع في الزمن اليسير من الله سبحانه وتعالى حتى يقع فيه العمل الكثير. وكذلك طبعا يسرج معناه يوضع عليه السرج الذي يركب عليه، معروف، ولا يأكل إلا من عمل يده، استدل به على أن هذا من أطيب المكاسب، لأن أطيب المكاسب أن يأكل رجل من عمل يده. قال العلماء معنى هذا أن داود كان يعمل بيده نسج الدروع ويبيعها، والله عز وجل ألان له الحديد ويسر له هذا الأمر، فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، مع كونه كان من كبار الملوك، يعني حتى بعد أن صار ملكا فهو لا يأكل إلا من عمل يده. لماذا؟ تورعا وحرصا على طيب المكسب. والدليل على هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا. لماذا؟ لأنه قال يأمر بالدواب فتسرج، إذن هو مخدوم وما شاء الله مكفي عنده ناس يخدمونه، قالوا مع ذلك ولا يأكل إلا من عمله، إذن هذا كان مع كونه ملكا، ليس في حاله الأولى فقط، لا، حتى بعد أن صار ملكا لا يأكل إلا من عمل يده، وكان يخدم وكذا ومع ذلك لا يأكل إلا يتورع ولا يأكل إلا من عمل يده. وقد جاء في بعض الأحاديث إنه كان أعبد البشر، ولهذا صيامه أحب الصيام وصلاته أحب الصلاة، وكان مجاهدا، وكان يخفف عليه القراءة وأوتي مزمارا من مزامير آل داود، وأوتي مزمارا يعني من حسن صوته، يعني كأنه صوته جميل جدا. قال رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم، هذا المعلق وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد من طريق موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وأما الأحاديث الباقية كلها فهي قصة عبد الله بن عمرو المعروفة، أنه كان شابا مجتهدا في العبادة، كان يصوم كل يوم ويقوم الليل كله، حتى زوجه أبوه امرأة فسألها كيف زوجك، فقالت نعم الرجل عبد الله، ما فتش لنا يعني ما وطئ لنا فراشا وما كشف لنا يعني عن كنف أو كذا، يعني معناه أنه لم يمسها أصلا ولم يعبأ بها. فاشتكاه عمرو بن العاص أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وألقى له وسادة فجعله بينه وبينه ونصحه، قال له أنت حلفت أنك كذا وكذا، قال نعم بأبي أنت وأمي في بعض الروايات قد قلت، قال إنك لا تستطيع ذلك، في بعض الروايات قال لك إنك إذا فعلت هذا قال هجمت العين، هجمت قالوا أي غارت وضعف بصرها، ونفهت النفس أي تعبت وكلت. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط في العبادة، قال صم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني كأنك صمت 30 يوما كل شهر، وإذا واظبت على هذا كأنك صائم دائما. ولهذا يحكى عن أبي هريرة أنه دعاه رجل إلى الأكل فقال إني صائم، فدعاه رجل آخر فأكل، فنظر إليه الرجل الأول قال يا أبا هريرة، يعني وأبو هريرة رضي الله عنه كان فيه دعابة، فقال إني صائم في تضاعيف الله، يعني أنني صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنني صائم دائما. قال وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، يعني كأنك صائم دائما، أنت تريد الصيام الدائم فصمت ثلاثة أيام من كل شهر تستطيع أن تواظب عليها. فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال خلاص صم يوما وأفطر يومين ثلث الزمان، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما. فقال له وذلك صيام داود، هذا هو الشاهد للباب، وهو عدل الصيام أعدل الصيام، وفي رواية أخرى تفسرها عند البخاري أفضل الصيام. قال إني أطيق أفضل منه يا رسول، قال لا أفضل من ذلك، وهذا يدل على أن صيام داود أفضل من صيام الدهر. لماذا؟ لأن صيام الدهر أولا يضعف عن أشياء كثيرة، ثانيا قال العلماء صيام داود المجاهدة فيه أكثر من صيام الدهر، لأن صيام الدهر النفس تعتاد عليه فيسهل، أما كونك تذوق حلاوة الفطر يوم ثم ترجع إلى الصيام ثم تفطر ثم ترجع إلى الصيام هذا أبلغ. وأيضا يستعين بيوم فطري على يوم صومه، ولهذا قال في الحديث الآخر الذي بعده قال ولا يفر إذا لاقى، ولهذا قال في بعض الروايات قال ومن لي بهذه يا رسول الله، يعني أنه قال العلماء أي لا يضعفه عن العبادات الأخرى، حتى الجهاد الذي هو أقوى يعني أشق العبادات قالوا لا يضعفه عنه. فإذا شرط صيام داود، ولهذا هذا جواب سؤال مشهور لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم صيام داود، لأنه كان مشتغلا بما هو أعظم أجرا من صيام داود، وكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإذا ليس الشأن أن تشتغل بعبادة وتستغرق فيها حتى تشغلك عن غيرها، وإنما الشأن أن تجمع بين العبادات على أحب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. إذا والرواية الثالثة، ولهذا عبد الله بن عمرو بعد ذلك تمنى قال ليتني لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رخص لي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حب إلي من أهلي ومالي. وكان بعد ذلك كبر وشق عليه وصار يجمع يصوم 15 يوما، يفطر 15 يوما متتابعة يتقوى بها ثم يصوم 15 يوما متتابعة، لا يحب أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما قوله باب أحب الصلاة إلى الله إلى آخره، قول علي هذا استظهر الحافظ بن حجر أن عليا هنا هو علي بن المديني شيخ البخاري، أنه قال ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، معناه أن داود كان يصوم نصف الدهر كما تقدم، وكان بالنسبة للقيام أيضا أحب القيام إلى الله قيامه، ماذا كان يفعل؟ كان ينام نصف الليل يتقوى به أن يحتسب نومتك ما حسب، ثم يقوم ثلث الليل، وبهذا يدرك سدسا في آخر الليل الثلث الأخير ثم ينام سدسه. فإن قيل كيف ينام هذا الوقت النزول إليه، نقول هو يستعين بهذا على عبادة اليوم الذي بعده فيقوم نشيطا إلى الصبح، بخلاف الذي يطيل القيام ثم يصله بالفجر فإنه قد يكسل في اليوم الذي يليه ويتفوت بعض الطاعات ومن صلاة الصبح يأتي كسلان. أما هذا فإنه يستعين إذا فعل كما يفعل داود عليه السلام فإنه يستعين بهذا على بقية الطاعات إلى آخر اليوم يكون نشيطا ويذهب عنه تعب السهر، ولهذا كان أفضل القيام هكذا قال العلماء. قال علي وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، معناها أن عائشة قولها هذا ما ألفاه السحر عندي إلا نائما يوافق هذا أنه كان، وهذا الحديث حديث صحيح معناها أنه كان ينام بعد القيام يستعين به على ما بعده فيوافق هذا قيام داود عليه السلام. وأما قصة نختم بهذه القصة قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب، فهي معروفة. وفيها قيل إن داود عليه السلام تمنى أن يزيد مثلا في أن يتزوج امرأة وهو عنده من النساء كثير، فجعل الله عز وجل له هذا ضرب مثل، ملكان تصورا في صورة رجلين، وكان داود عليه السلام يقضي بين الناس في أيام معينة وأيام يتفرغ للعبادة، فجاءه في يوم العبادة فتصورا عليه المحراب فوجدهما أمامه ففزع منهم فأطمأناه لا تخف نحن عندنا قضية فقط، فقال له أحدهما هذا أخي وله تسع نعجة وأنا لي نعجة واحدة ومع ذلك أراد أن يضمها. ذكر هنا البخاري قال طيب فقال لقد ظلمك سؤال نعجتك إلى نعجي، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فنظر بعضهما إلى بعض واحد كأنهم قالوا فهم ثم عرجا، فانتبه داود أن هذا ضرب مثل له. وطبعا الإسرائيليات فيها زيادات كثيرة، بعضها باطل وبعضها يعني فيه مبالغات، حيث قالوا سجد وبكى بكاء طويلا حتى قال بعضهم نبت النبات من دموعه وإلى غير ذلك من المبالغات. المهم أنه كما ذكر الله عز وجل خر راكعا فظن داود أنما فتناه، يعني أيقن وعلم اختبرناه وابتليناه، فظن داود أنما فتناه راكعا وأناب، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، وحاله بعد ذلك أكمل من حاله من ذي قبل. هذا معنى قوله البخاري هنا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أي ذا القوة، أيدناه معنى قويناه إما في العبادة أو في الملك أو فيما جميعا، إنه أواب أي رجع إلى مرضات الله، إلى قوله وفصل الخطاب. وفصل الخطاب اختلفوا فيها، هنا هو ذكر قول مجاهد الفهم في القضاء، يعني فبينا لو كيف يقضي. وطبعا بعض الناس كابن كثير وغيره ذكروا أن ظاهر القرآن لم يذكر فيه هذا الكلام الذي في الإسرائيليات، فقالوا ظاهره أنه متعلق بالحكم لأنه جاء بعدها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وبعضهم قال إن داود قضى على هذا قبل أن يسمع الآخر، وبعضهم قال هذا اختصار لا يلزم منه أنه لم يسمع الآخر وإنما لم يذكر. المهم اختلف العلماء حتى قال ابن كثير نحن نسكت كما سكت الله، المهم أنه حصل شيء عاتب الله عز وجل عليه داود عليه السلام. وبعضهم قال إن داود لم يريد حراما حتى على الروايات هذه، وإنما أراد أن يتزوج يعني بالحلال وكذا، لكن يعني في شيء غيره أولى منه، لا يعني اختلفوا في هذه القصة وقد ذكرنا هذا في التفسير هناك. طيب واذكر عبدنا ذا الأيد داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه واب أي رجع إلى طاعتنا، إلى قوله تعالى وفصل الخطاب. قلنا مجاهد قال فصل الخطاب معناها كيف يحكم بين الناس، يعني الصواب في هذا الفهم في القضاء، وهذا أحد الأقوال. وقيل إنه قول أما بعد يفصل بين المقصود وبين المقدمة، وقيل إنه الشهود والأيمان البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقيل غير ذلك. قيل إنه كان فصيحا جدا يعني وكلامه فصل وواضح وبليغ يصل إلى ما يريد من كلامه. وهل أتاك نبأ الخصم؟ خصم هنا مصدر والمراد بهم الجمع، يعني نبأ الخصمين بدليل قوله إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، إلى قوله ولا تشتط، لا تشتط لا تسرف، يعني والمعروف أنه لا تجر أو لا تحف أو لا تظلم لا تمل، يعني فلعل هذا هو مقصوده بلا تسرف. قال واهدنا إلى سواء الصراط أي إلى الصواب طريق الصواب. إن هذا أخي قيل له 99 نعجة، قال يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه، وهذا قول أبي عبيدة وهو إمام عظيم في اللغة، واستدل بقول الأعشى فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها لحبة من ينظر وطحالها، وهذا يدل على في رد على من أنكر ذلك وزعم قال كيف يقولون المرأة نعجة، هذا هل تظن أن العلماء يعني لا يعلمون هذا؟ هذا أبو عبيدة وهو من هو في اللغة وكذا يقول هذا استعمال العرب معروف يأتي بأشعار العرب، ويأتي بعض الناس استنكارا للقصة. وهذا ينبغي أن يعلم أن السلف أحرص علينا منا على مقام الأنبياء وما إلى ذلك. نعم قد يذكرون القصة بعجرها وبجرها ولا يلزم أن يقروا جميع ما فيها، لكن على كل حال لا يقال يعني هذه القصة باطلة من أصلها وهي تنافي أصلا من أصول الدين. هل مجاهد وهل فلان وهل الصحابة الذين ذكروا مثل هذه القصص في مختلف قصص القرآن نحن أعلم منهم بأصول الدين، خاصة إذا صح الإسناد إليهم كما هو يعني يصح إلى كثير منهم، فهذا ينبغي يعني مراعاته في مثل هذا، خاصة إذا اتفق أهل العلم على معنى السورة حتى لو كان معتمدا على الإسرائيليات في الأصل، لكن إذا اتفقوا عليه فاتفاقهم حجة. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إليه في المجلس القادم في قصة سليمان. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، طبعا قال هنا فقال أكفلنيها مثل وكفلها، طبعا قراءتان هي وكفلها وكفلها زكريا أي ضمة يعني أعطنيها كما قال جعن بن عباس، وعزني أي غلبني أي صار أعز مني أي أقوى مني، في عززته أي جعلته عزيزا في الخطاب يعني غلبني فيه في المحاورة، ولعله أراد بالمحاورة تفسير الخطاب هذا. وقيل معناه قهرني وظلمني. نعم ثم قال وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي إلى قولي أنما فتناه، قال ابن عباس اختبرناه، فتنة تأتي بمعنى الاختبار والابتلاء، وقرأ عمر بتشديد التاء أي فتناه للمبالغة، فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا، وأناب أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين وهو البيضاوي قال أقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه السلام ود أن يكون له ما لغيره وكان له أمثاله، فنبهه الله تعالى بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه. وأما ما روي أنه وقع على بصره وعلى امرأة إلى آخره فهذا قال أكثر مأخوذ من الإسرائيليات فكذب وافتراء لم يثبت عن معصوم، ولهذا قال علي رضي الله عنه من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، ولينظر في أثر علي هذا إذا ثبت يكون جيدا. طيب وأما الحديثان فهما متعلقان بسجدة صاد. قال المجاهد سأل ابن عباس هل أسجد في صاد، طبعا سجدة صاد من السجدات المختلف فيها، سجدات القرآن 15 سجدة منها 5 مختلف فيها منها سجدة صاد هذه، فقال نعم لأن الله عز وجل قال من ذريتي داود نص على داود إلى أن قال فبهداهم مقتده، فدخل داود فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم في قوله فبهداهم مقتده فيقتدي بداود، ومن ذلك أن يسجد، ولهذا جاء صريحا في رواية للبخاري هنا في التفسير فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح. وكذلك في الحديث الآخر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ليس صاد من عزائم السجود يعني مثلا مأمور بها اللازمة وكذا، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا دليل على السجود فيها. والصواب أن هذه السجدة يسجد فيها سواء كانت في الصلاة أو في خارج الصلاة خلافا للشافعية والحنابلة، الصحيح فيها مذهب الحنفية والمالكية أنه يسجد فيها ولو في الصلاة، وقد جاء هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن قرأه في الصلاة فسجد فيها. أما قولهم إن هذه سجدة شكر فليست سجدة شكر، يعني هي باعتبار الأصل هي شكر لكن هي بعد ذلك صارت سجدة تلاوة لا إشكال فيها خلافا للشافعية والحنابلة، يقولون يسجد خارج الصلاة أما في الصلاة لا يسجد وإلا بطلت أو نحو ذلك يعني من الخلاف فيها، ما أدري من الذي يعني. طيب أما آخر شيء بقي ما بقي شيء إلا الأسانيد، قتيبة بن سعيد قبله نذكرهم سريعا لن نستطيع أن نفصل فيهم. عبد الله بن محمد هو المسندي ثقة حافظ من العاشرة، عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير من التاسعة، معمر ثقة ثبت فاضل أيضا من كبار السابعة توفى سنة 154، عبد الرزاق 211 والمسندي سنة 26 و29 نسيت الآن، عن همام ثقة من الرابعة متوفى سنة 230 و100، عن أبي هريرة ويحيى بن بكير والليث تقدما، وعقيل وابن خالد بن عقيل الأيلي من السادسة توفى سنة 144 من ثقات المشاهير الراويين عن ابن شهاب، أبو بكر المتفق الزهري المتفق على جلالته وإتقانه متوفى سنة من رؤوس الرابعة متوفى سنة 25 و100، أن سعيد بن مسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن قيل توفيا في عام الفقهاء 94، وأبو سلمة من الثالثة ثقة ثبت مكثر أو ثقة فقيه مكثر، وابن مسيب عالم التابعين، وعبد الله بن عمرو توفي للحرة بالطائف سنة 63. وأما خلاد بن يحيى فهو صدوق من كبار شيوخ البخاري من التاسعة متوفى سنة 13 وقيل 17 و200، حوله البخاري والترمذي والنسائي. ومسعر هو مسعر بن كدام الهلال الكوفي ثقة ثبت فاضل من السابعة، كان يقال له المصحف بشدة إتقانه، وهو من فضلاء هذه الطبقة، توفي سنة 53 و100، رواه الجماعة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة فقيه جليل من الثالثة، توفي سنة 19 و100، رواه الجماعة. عن أبي العباس السائب بن فرخ الشاعر الأعمى، وهذا من ثقة من الثالثة، رواه الجماعة، من مشاهير الرواة عن عبد الله بن عمرو. وقتيبة بن سعيد الثقة الثبت من العاشرة متوفى سنة 40 و200، عن 90 عاما تقريبا، أبو رجاء الثقفي البغلاني مولاهم، الثقفي مولاهم. حدثنا سفيان هو ابن عيينة من رؤوس الثامنة، الثقة الثبت الثقة الحافظ الإمام الحجة الفقيه. عن عمرو بن دينار الثقة الثبت متوفى سنة 26 من الرابعة. عن عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي تابعي كبير متوفي وهو ثقة من الثانية، توفي سنة 90 أو بعد 90، رواه الجماعة. عن عبد الله بن عمرو. وحدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 27 و200. حدثنا سهل بن يوسف ثقة من التاسعة من كبار التاسعة، توفي سنة 90 و100، رواه البخاري والأربعة يعني الجماعة إلا مسلما. سمعت العوام ابن حوشب الشيباني الواسطي ثقة معروف، عن مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم توفى بعد 100 من الثالثة، قلت لابن عباس. وأما موسى بن إسماعيل فهو أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفى سنة 23 و200. حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد الثقة المعروف. حدثنا أيوب هو السختياني أبي تميمة من كبار الفقهاء العباد ثقة ثبت حجة، وهو متوفى سنة 31 و100 من الخامسة. عن عكرمة مولى ابن عباس البربري أبو عبد الله ثقة أيضا لا تثبت عنه بدعة ولا يثبت عن ابن عمر تكذيبه، هذا لأنه اتهم بأنه مبتدع ولكن قال لا يثبت عنه، واتهم بأن ابن عمر كذبه ولا يثبت أيضا، وهو يعني يحتج به البخاري، توفى أيضا بعد 100 من الثالثة. عن ابن عباس والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.